الصيغ المبالغة. أنت تبالغ كعادتك، تبالغ جداً. أقول لك الرجل فهيم، عقله متفتح وذهنه متقد. ما المبالغة في الموضوع؟ قل فاهم إذن. لماذا تقول فهيم؟ وما الفرق إن قلت فهيم أو فاهم؟ فاهم أو فهيم كلاهما سواء. لا لا لا، ليسا سواء أبدا. أخبرني الآن، فاهم تأتي على أي وزن؟ طبعا على وزن فاعل. وفهيم تأتي على وزن؟ طبعا فعيل. أرأيت؟ هناك فرق. لم أفهم بعد ماذا تقصد. إن صيغة فاعل مثل فاهم أو صائم هي اسم فاعل، وصيغة فعال أو فعيل مثل صوام أو فهيم مثلا هي صيغ مبالغة من صيغ اسم الفاعل. أوه، فهمت عليك الآن. صباح الخير يا فهيم، هل عرفت الآن الفرق؟ إن اسم الفاعل اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم على وزن فاعل، وهو من يقوم بالفعل أو الحدث. أما صيغ المبالغة فهي أسماء مشتقة من الأفعال الثلاثية المتصرفة غالباً، للدلالة على من يقوم بالحدث ومن يقع منه على وجه الكثرة والمبالغة في الصفة وبيان الزيادة فيها. لكن كيف سأتذكر أوزان صيغ المبالغة؟ بسيطة، هناك عبارة تجمع أوزان صيغ المبالغة القياسية، وهي هو مقوال كذاب، وأنت حذر، والله غفور رحيم. هو مقوال، أي مفعال، كذاب فعال، حذر فعل، غفور فعول، رحيم فعيل. سهلة جدا. والآن لنعد لموضوعنا، هل الرجل الذي كنت تحدثني عنه فاهم أم فهيم؟ تلخيص الدرس: الفرق بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة. اسم الفاعل اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم على وزن فاعل، وهو من يقوم بالفعل أو الحدث. صيغ المبالغة أسماء مشتقة من الأفعال الثلاثية المتصرفة غالباً، للدلالة على من يقوم بالحدث ومن يقع منه على وجه الكثرة والمبالغة في الصفة وبيان الزيادة فيها. عبارة تجمع أوزان صيغ المبالغة القياسية: هو مقوال كذاب، وأنت حذر، والله غفور رحيم. هو مقوال، مفعال، كذاب، فعال، وأنت حذر، فعل، والله غفور، فعول، رحيم، فعيل.